يا حسين ارخص لك هالاخوة جربهم ساعات النخوة، يا حسين ارخص لك هالاخوة جربهم ساعات النخوة، اولادي ومعتمد عليهم للمسرح بيدك ودي اولادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله للمسرح بيدك ودي يا حسين يا حسين الله لا اخر سلسانك ليلة اول القبر ان شاء الله أولادي ومعتمد عليهم للمصرع أولادي أولادي ومعتمد عليهم للمصرع يناوي تروحي وتقطع المسرع ويتعوفي المدينة البيك مزدهرة يا ناوي تروحي وتقطع المسرة وتعوفي المدينة البيك مزدهرة هذا النص أراتي خذ أربع بنيني وياك للهجرة كل واحد جفين من عيني يعتبر أقدمهم هدية لأمك الزهرة أقدمهم هدية لأمك الزهرة ولجيتك أظل يا حسين منتظرة ريتك سالم من هالرحلة والدنيا بغيرك ما تيحلى ريتك سالم من هالرحلة والدنيا بغيرك ما تيحلى يا حسين أرخص لك هالأخوة هم ساعة النخوة يا حسين أرخص لك هالأخوة ساعة النخوة أولادي أولادي ومعتمد عليهم للمصرع أولادي أولادي ومعتمد عليهم للمصرع الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا ناوي تروحي وتقطعي المسرة وتعوفي المدينة البيك مزدهرة خذ أربع بنيني وياك للهجرة كل واحد جفين من عين يعتبر أقدمهم هدية لأمك الزهرة أقدمهم هدية لأمك الزهرة ولجيتك أظل يا حسين منتظره ريحتك سالم من هالرحلة والدنيا بغيرك ما تحلى. ريحتك سالم من هالرحلة والدنيا بغيرك ما تحلى. شباني العينك افديهم للمسرح بيدك وديهم. شباني العينك افديهم للمسرح بيدك وديهم. يا حسين ارخص لك هالاخوة جرو قبل لا تشرفي الكرة. ويا بيني من قبل تشرفي بي الكرة. مأجور عمي مأجور أجرك على باب الحوائج. أروي لك رواية واسمع الأخبار. يا بيني من قبل تشريفي بالكرة. ليلة من الليالي غمضت لبصة ولن عيني تشوفي بعالم الأسرة. تتنزل بحجري من السماء الأقمع. تتنزل حجري من السماء الأقمع. وتفسير الحلم هالأربع الأطهار. هاي الأقمار توافيني وقبالي زهرة قرعيني. هاي الأقمار توافيني وقبالي زهرة قرعيني. يوفون المرضى خليهم للمسرح بيدك وديهم. يفون المرضى خليهم للمسرح بيدك وديهم. يا حسين يا حسين أجربهم. يا حسين في العباس كان يدور جيب ممشى. اروي لك خبر ثاني وخيذ معنا. في العباس كان يدور جيب شاء سمع زينب تريد الماي تترجع سمع زينب تريد الماي تترجع وزين بدل جداح والماي جاب ويا ومن شاف أبوك أسبل دمع عينا ومن شاف أبوك أسبل دمع عينا وضم الصد رقب بل يسرته ويمنا لهذا الموقف ده ما تذكر وتأمل بالطف يتكرر لهذا الموقف ده ما تذكر وتأمل بالطف يتكرر وإخوانك بكر دوصيهم للمسرح بيدك وديهم وإخوانك بكر دوصيهم للمسرح بيدك وديهم يا حسين شباب يا نرخص لك هالأخوة جربهم ساعة في النخوة أولادي ومعتمد عليهم أولادي عمي كلام رحم الله والديك بلا كلام حبيبي أوصيهم بزينب هاي خوتهم هاي ودريهم يوفوني وعد ويا أوصيهم بزينب هاي خوتهم هاي ودريهم يوفون الوعد ويا كافلها قمار هاشيم بدير دنياي كافلها قمار هاشيم بدير دنياي وناديته وهي لأنك احنا ديته يا لأنك للعهد وفاك اخاف انزيه نبي تقلك احس بضماي عصور قلبك الهيلو تريد الماك كل واحد صيته وصيته أولادي غالي علي كل واحد وصيته وصيته أولادي غالي علي لوجودك يرخص غاليهم للمسرح بيدك وديهم لوجودك يرخص غاليهم للمسرح بيدك وديهم يا حسين يا حسين فات أطلبهم سهر ليالي وزماني الفات أطلبهم تعب قلبي الحمل أطلبهم هريش شبدي التلوى وما أعرفهم نشامة وطيبين الذات يوفوا للتعب والسهر والحسرات. بارك الله بالنشامة، بارك الله بكم. أولادي بساعة في الكلفة تتحمل ينخى بلهفة أولادي بساعة في الكلفة تتحمل ينخى بلهفة والمرضى هو يدلهم جربهم ساعة ما شاء الله ما شاء الله جربهم ساعة وودعك بالدمع يا حسين مثلك وين يحصل يا ابني يحصل وين بس لا ياخذك من عين دي حاد البيت من بعدك اجيب الصبر يا ابني منيع ونيرا قلوب لا نار لا نارين النيرة متظل ملتهبة صرت أشعر وعلم بالنكبة النيرة متظل ملتهبة صرت أشعر وعلم بالنكبة إخوانك روحي وناديهم للمصرع بيدك ود إخوانك روحي وناديهم للمصرع يا حسين يا حسين أعلى أعلى أعلى رحم الله وزيك تريد من غابتك يا يوم ولا تترك دليل مصاو وبي ومالو عقبك يا ابني راح احمل هضم وهموم ويمصابك بعيني الاربع مرسو ما يهم له راحة وما اهتم بس للفرح اه بس لفراقك راح اتألم ما يهم له راحة وما اهتم بس لفراقك راح